أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتكلم في الجواب الثاني على الاستدلال بالآيات الناهية عن العمل بالظن، الاستدلال بها على عدم حجية خبر الواحد. وهذا الجواب الثاني على هذا الاستدلال هو أن هذه الآيات على فرض دلالتها على عدم الحجية تتعارض مع الأدلة اللفظية الدالة على الحجية، والتي سوف يأتي ذكرها إن شاء الله. يعني تتعارض مع الروايات الدالة على الحجية ومع الآيات الدالة على الحجية، وحينئذ بعد التعارض نقول إننا نقدم الأدلة الدالة على الحجية، إما بنكتة التخصيص وإما بنكتة النسخ. أما نكتة التخصيص فبيناها بالأمس، وأما نكتة النسخ بأن نقول إن آيات الحجية وعمدتها آية النبأ وآية النفر على فرض دلالتها على الحجية، يأتي الحديث عنهما إن شاء الله. على هذا الفرض آيات الحجية تكون ناسخة لآيات عدم الحجية، يعني هذه الآيات الناهية عن العمل بالظن. وهذا النسخ قائم على أساس الإيمان بصغرى وكبرى. أما الصغرى فهي ما تقدم بالأمس، وهي عبارة عن أن الدعية أن آيات الحجية متأخرة زمنيا عن آيات عدم الحجية، يعني زمان نزولها متأخر عن زمان نزول آيات عدم الحجية، وذلك على أساس هذا الإدعاء، وهو ادعاء أن آيات الحجية مدنية. لأن آية النبأ وآية النفر مدنيتان كما ذكرنا بالأمس، بينما آيات عدم الحجية مكية. إذن فآيات الحجية متأخرة زمنيا عن آيات عدم الحجية. إذا آمنا بهذا المطلب على أساس القرائن والشواهد التي ذكرناها بالأمس، حينئذ تتم هذه الصغرى لدينا، وهي أن آيات الحجية متأخرة عن آيات عدم الحجية. خب، صحيح أن النسبة بين آيات الحجية وآيات عدم الحجية كما ذكرنا سابقا، النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه، ففي مادة الاجتماع يعني في الخبر الظني خبر الثقة الظني الذي لا يفيد العين وإنما يفيد الظن فقط، في هذا الخبر تتعارض الآيات الحجية مع آيات عدم. آيات الحجية تقول هذا حجة، آيات عدم الحجية تقول هذا ليس بحجة. صحيح النسبة بينهما العموم والخصوص من واجب، لكن يدعى هنا أنه يقال هنا أن الأمر إذن دائر بين شيئين، إما أن نقول أن آيات عدم الحجية التي هي متقدمة على آيات الحجية، آيات عدم الحجية تخصص آيات الحجية وتخرج مادة الاجتماع يعني الخبر خبر الثقة الظني الذي لا يفيد العلم، تخرج هذا الخبر عن تحت آيات الحجية، تخصص آيات عدم الحجية تخصص آيات الحجية، إما هكذا، وإما أن نقول لا، آيات الحجية تنسخ آيات عدم الحجية باعتبار أننا أثبتنا فيما في بالأمس أن آيات الحجية متأخرة زمنيا عن آيات عدم الحجية، فالأمر دائر بين التخصيص وبين النسخ. طب إلى هنا الصغرى، هذه الصغرى إلى هنا تمت، أنه إذن في هذا المورد لدينا آيات تدل على عدم الحجية متقدمة زمنيا ومكية، ولدينا آيات تدل على الحجية ومتأخرة زمنيا، والنسبة بينهما العموم والخصوص من وجه، وفي مادة الاجتماع يقع التعارف، والأمر دائر بين أن نقول إما أن آيات عدم الحجية تخصص آيات الحجية وتقول ليس كل خبر حجة وإنما الخبر الذي يفيد العلم يكون حجة، آيات عدم الحجية تخصص، الخبر الظني الذي لا يفيد العلم هذا ما له اعتبار. إما هكذا أن نقول إن آيات عدم الحجية تتقدم على آيات الحجية بالتخصيص، أو بالعكس نقول آيات الحجية باعتبار تأخرها الزمني ناسخة لآيات عدم الحجية، فالأمر دائر بين التخصيص وبين النسخ، هذا هو الصغرى. وأما الكبرى قلنا الإيمان بالنسخ قائم على أساس صغرى وكبرى، هذه صغرى. أما الكبرى فهي عبارة عن القول بأنه كلما دار الأمر في الأدلة الواردة في عصر التشريع، دار الأمر في هذه الأدلة بين أن يكون الدليل المتقدم زمنيا مخصصا للدليل المتأخر، وبين أن يكون الدليل المتأخر زمنيا ناسخا للدليل المتقدم، كلما دار الأمر بين التخصيص والناسخ المتعين هو الثاني، المتعين هو أن يكون الدليل المتأخر ناسخا للدليل المتقدم. هذه هي الكبرى. طبعا هذه الكبرى إثباتها وإقامة الدليل عليها موكول إلى محله، ومحله بحث التعارض إن شاء الله تعالى. هناك أحد بحوث التعارض هو هذا البحث، أنه إذا كان لدينا دليلان صدر في عصر التشريع وأحدهما متقدم زمنيا والآخر متأخر زمنيا، ودار الأمر بين أن يكون إما الأول مخصصا للثاني أو الثاني ناسخا للأول، فالمتعين هو الناسخ. إذن تم لدينا الصغرى، وهي أن آيات الحجية متأخرة زمنيا، وتمت بين الكبرى وهي أنه متى كان الأمر كذلك، إذن فالمتعين هو القول بالناسخ. هاتان القضيتان يعني الصغرى والكبرى، إما أن تؤمنون بهما معا، هذا فرض، وإما أن تؤمنون بالصغرى وتنكرون الكبرى، هذا فرض ثاني، وإما بالعكس تنكرون الصغرى وتؤمنون بالكبرى، هذا فرض ثالث، وإما أن تنكرون كلا الأمرين الصغرى والكبرى معا، فلا يوجد فرض خامس في البين. أما في الفرض الأول، إن تمت الصغرى والكبرى معا، يعني إذا آمنا بالصغرى، آمنا بأن آيات الحجية متأخرة، زمن نزولها متأخر، هذه الصغرى، وآمنا بالكبرى أنه متى كان أحد الدليلين متأخرا زمنيا، فتعين ودار الأمر بين التخصيص والناسخ، تعين أن يكون هذا المتأخر هو الناسخ، إذن يثبت المطلوب في المقام، يثبت أنه إذن آية النبأ وآية النفي يعني آيات الحجية ناسخة لآيات عدم الحجية، هذا واضح نتيجة الفرض الأول ثبوت المطلوب. نأتي إلى الفرض الثاني، وهو أن نفترض أن الصغرى غير تامة ننكرها، الكبرى نقبلها، أنه متى ما دار الأمر بين أن يكون الدليل المتقدم مخصصا وبين أن يكون الدليل المتأخر ناسخان، متى ما دار الأمر المتعين هو ثاني، هاي الكبرى نقبلها، لكن الصغرى ننكرها، يعني لا نقبل أن آيات الحجية متأخرة زمنيا عن آيات عدم الحجية، ننكر الصغرى، نقول آيات الحجية لو ثبت لنا أن آيات الحجية متأخرة زمنيا عن آيات عدم الحجية لكانت ناسخة لها، لأن الكبرى نقبلها احنا، لكن الكلام في لو، من قال أن آيات الحجية متأخرة زمنيا؟ لم يثبت لنا أن آية النبأ وآية النفر آيات الحجية متأخرة عن آيات عدم الحجية، يعني شنو؟ يعني نحتمل أن آيات الحجية هم مكية؟ لا نريد أن نقول أنه نحتمل أن آيات الحجية مكية، لا، آيات الحجية مدنية، لكن من قال أن آيات عدم الحجية مكية؟ لعلها تلك أيضا مدنية، لم يثبت لنا أن آيات الحجية متأخرة زمنيا عن آيات عدم الحجية بهذه النكتة، بنكتة أنه لم يثبت كون آيات عدم الحجية مكية، لعلها أيضا مدنية مثل آيات الحجية. تقولون كيف رغم أن آيات عدم الحجية مدرجة فعلا في المصحف الموجود بأيدينا، آيات عدم الحجية مدرجة في سور مكية، مع ذلك كيف تحتملون أنها أيضا مدنية؟ نقول هذا الاحتمال موجود، رغم اندراجها في سور مكية مع ذلك نحتمل أنها أيضا نزلت في المدينة. ونحن نعلم وورد في الأحاديث والروايات أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا نزل الوحي قد يأمر بإدراج هذه الآية التي نزلت الآن، يأمر بإدراجها في سورة سابقة، سورة نزلت سابقا، مع أن هذه الآية الآن نزلت، لكن هو يأمر أنه خلوها هناك في سورة سابقة، يختار لها موضعا مناسبا من سورة سبق وأن نزلت قبل هذه الآية. فلعل آيات عدم الحجية من هالقبيل نزلت في المدينة لكن النبي أمر بإدراجها في سور مكية، فكونها اليوم مدرجة في سور مكية هذا ليس دليلا على أنها مكية هاي الآيات، فلعلها مدنية، وإنما أدرجت في سور مكية بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله تعبدا. هذا الاحتمال موجود. إذن الصغرى غير تامة، الصغرى التي كانت تقول إن آيات الحجية متأخرة عن آيات عدم الحجية، هذه الصغرى لم تتم، ما ثبت. لا نعلم أيهما المتقدم واقعا، أيهما المتقدم نزولا وأيهما المتأخر، لا نعلم حينئذ. يعني قرائن، بس يبقى هذا الاحتمال. لذي سبب النزول، سبب النزول شنو؟ سبب النزول يقول أنه أفرضوا آيات عدم الحجية ما بها سبب نزول. آيات عدم الحجية لا تخف ما ليس لك به علم وإن الظن لا يغني من الحق، ما بها شأن خاص في النزول، قصة خاصة وقعت ونزلت الآية، لا، وإنما هي خطابات ابتدائية من الله تبارك وتعالى للنبي، ليس فيها سبب نزول خاص، مو كل الآيات بها سبب نزول خاص بخلاف آيات الحجية. آيات الحجية آية النبأ بها سبب نزول خاص مثلا. فعلى كل حال هذا الاحتمال يبقى موجود، نحن نشقق الفروض أربعة. لو تقولون بالفرض الأول النتيجة قلنا، يعني لو تتم عندكم الصغرى والكبرى معا إذن النسخ يثبت، وإما أن لا، فد واحد يقول لا الصغرى عندي مو تامة باعتبار البيان الذي بيناه، أنه من قال أن آيات عدم الحجية مكية، لعلها أيضا مدنية لكن النبي أمر بإدراجها في سور مكية. هذا الاحتمال قد يتمسك به شخص وعلى أساسه ينكر الصغرى، ينكر أن آيات الحجية متأخرة عن آيات عدم الحجية، حينئذ النتيجة ماذا تكون؟ بناء على هذا الفرض الثاني جاي نتكلم، ها، على فرض إنكار الصغرى لكن قبول الكبرى، قبول الكبرى التي تقول لو ثبت أن آيات الحجية متأخرة فهي ناسخة، هاي نقبل بها، أنه إذا ثبت أن آيات الحجية متأخرة فهي ناسخة، لكن من قال أنها متأخرة؟ يشكك في الصغرى. بناء على هذا الفرق نقول لو كانت آيات الحجية في علم الله تعالى يعني في الواقع لو كانت هي المتأخرة زمانا في الواقع إذن هي ناسخة لآيات عدم الحجية، لأن المفروض أن الكبرى سلمتم بها، فلو كانت آيات الحجية هي المتأخرة زمانا إذن هي ناسخ، ولو كانت آيات عدم الحجية هي المتأخرة زمانا في الواقع وفي علم الله لا نحتمل أبدا أن تكون ناسخة لآيات الحجية، على الاحتمال هالصوب ما يجي، ذاك الصوب الاحتمال موجود، يعني لا مو الاحتمال قط، لو كانت آيات الحجية هي المتأخرة مسلما هي الناسخ، أما لو كانت آيات عدم الحجية هي المتأخرة لا نحتمل أن تكون آيات عدم الحجية ناسخة للحجية، يعني بحيث جعلت في الشريعة الحجية أولا لخبر الواحد ثم نسخت، هذا لا نحتمله أبدا. لماذا؟ لأنه كيف يقع مثل هذا النسخ ولا يقول به أحد ولا يبدي حتى احتماله أحد من المسلمين أبدا. المسلمون بين فريقين، بين قائل بعدم حجية خبر الواحد من الأساس منكر لحجية خبر الواحد، وبين قائل بالحجية وأن هذه الحجية بقيت ولم تنسخ، أما لا يوجد قائل يقول بأن الحجية جعلت لخبر الواحد ثم نسخت بعد ذلك، هذا مطلب لا يقول به أحد. لم ترد بهذا النسخ أبدا رواية، لا رواية صحيحة ولا حتى رواية ضعيفة، لا من طرقنا ولا من طرق العامة، حتى رواية واحدة تدل على أن الحجية جعلت للظان أو لخبر الواحد في الشريعة ثم نسخت، هذا معقول، مع أن رسول الله صلى الله عليه كان يفسر الآيات ويبين المقصود منها عندما كانت تنزل عليه. إذن هذا كله مما يوجب العلم أو الاطمئنان على الأقل بأن الحجية ما نسخت. إذا كانت آيات عدم الحجية هي المتأخرة، إذن هي شنو؟ ليست ناسخة لآيات الحجية وإنما معارضة لها. نسخ ما يحتمل فيها الصوب، فيها الطرف لا نحتمل النسخ، فعندنا احتمالان 50% نحتمل أن آيات الحجية هي المتأخرة، وبناء على هذا التقدير آيات الحجية ناسخ لأن الكبرى سلمتم بها أن الدليل المتأخر هو الناسخ، فبناء على أن آيات الحجية في الواقع هي المتأخرة إذن آيات الحجية ناسخ فيثبت مطلوبنا وهو حجية خبر الواحد. بناء على الاحتمال الآخر أنه لا، آيات عدم الحجية هي المتأخرة، بناء على هذا الاحتمال آيات الحجية غير منسوخة وإنما آيات عدم الحجية معارضة لآيات الحجية، تعارض أكو هالصوب، وإلا احتمال نسخ ما موجود هالصوب. فإذا آيات الحجية إن كانت هي المتأخرة فهي ناسخ، وإن كانت لا، آيات عدم الحجية هي المتأخرة إذن هي معارضة لآيات الحجية، فبالتالي نحن نعلم بأن آيات عدم الحجية ساقطة إما بالنسخ أو بالمعارض، إما بالناسخ إما عدم الحجية. آيات عدم الحجية نقطع بسقوطها، لأنها إما منسوخة من قبل آيات الحجية بناء على أن تكون آيات الحجية هي المتأخرة، وإما معارضة بآيات الحجية بناء على أن تكون آيات عدم الحجية هي المتأخرة معارض، فهي مبتلاة إما بالنسخ أو بالمعارض، وعلى كل حال ساقطة. إن كانت منسوخة فهي ساقطة، وإن كانت معارضة فبالتعارض تسقط، يعني الطرفان يسقطان بالتعارض فهي أن تسقط. فمن جانب آيات عدم الحجية نعلم بسقوطها على كل حال، لكن من جانب آيات الحجية لا نعلم بسقوطها، لعل آيات الحجية هي المتأخرة، وعلى فرض أن تكون هي المتأخرة إذن هي ناسخة وباقية على حجيتها فنتمسك بها. فنحن لدينا آية طائفتان من الآيات، طائفة نعلم بسقوط دلالتها على الحجية قطعا، وطائفة لا نعلم بسقوط دلالتها على الحجية فنتمسك بها، وهي آيات الحجية. آيات الحجية حجة لنا، لماذا؟ لأننا لا نعلم، أولا نعلم بعدم نسخها، وثانيا لا نعلم بمعارض لها. علم بالتعارض ما عندنا، ذاك الصوب علم بالسقوط أكو على كل حال إما بالنسخ أو بالمعارض، لكن هالصوب علم بعدم النسخ أكو قطعا، هي مو منسوخة، لأن قلنا الحجية إن جعلت في الشريعة لخبر الواحد إذن هي باقية، لم يقل أحد بأن الحجية جعلت ثم نسخت، هذا شيء لم يقل به أحد ولا نحتمله أبدا كما قلنا. فإن كانت الحجية قد جعلت في الشريعة لخبر الواحد أو للظن فهي باقية، ففي ذاك الصوب نعلم بالسقوط، في هذا الصوب لا نعلم بالسقوط، إذن تكون حجة، تكون آيات الحجية هي الحجة لنا. هذا هو هذه هي النتيجة على فرض الثاني، على فرض إنكار الصغرى وقبول الكبرى. بقي لدينا فرضان، الثالث والرابع. الفرض الثالث عكس هذا الفرض، يعني أن نقبل بالصغرى وننكر الكبرى، والفرض الرابع أن ننكر الصغرى والكبرى معا. إذا أنكرنا الكبرى سواء مع الصغرى أو لا بدون الصغرى، يعني قبلنا الصغرى وأنكرنا الكبرى، المهم إنكار الكبرى. في الفرض الثالث والرابع يوجد إنكار للكبرى على كل حال، إما إنكارهما معا أو إنكار الكبرى وحدها. إذا أنكرنا الكبرى فالنتيجة عبارة عن وقوع التعارض بين آيات الحجية وآيات عدم الحجية، سواء كان هذه هي المتقدمة وتلك المتأخرة أو بالعكس، لأن الكبرى أنكرناها أن المتأخر ناسخ، هذا ما نقبل به، فما يفرق يكون هذا متقدم أو ذاك متقدم ذاك متأخر، لا يفرق لأننا أنكرنا الكبرى. فكون المتأخر ناسخا هذا لم نقبله، إذن ما يفرق تكون آيات الحجية هي المتأخرة أو تكون آيات عدم الحجية هي المتأخرة، على كل حال نسخ ماكو، فتعارض يتعارضان في مادة الاجتماع ويتساقطان، يعني في الخبر الظني، خبر الثقة الظني الذي لا يفيد العلم، في هذا المورد في مادة الاجتماع تسقط هم آيات عدم الحجية، آيات النهي عن العمل بالظن، وهم آيات الحجية. وبعد سقوطهما ماذا نفعل؟ تبقى عندنا السيرة العقلائية القائمة على العمل بخبر الثقة، وهذه أيضا تأتي، هذه السيرة أيضا تأتي في ضمن أدلة الحجية. تبقى هذه السيرة سليمة عن الرادعة، لأن الرادع لم يثبت من قبل الشارع. الشارع لو كان يريد أن يردع من خلال آيات عدم الحجية، غير آيات عدم الحجية سقطت في التعارض مع آيات الحجية، فتوجد لدينا سيرة سليمة عن الرادع. ووجود إطلاق قرآني يعارضه إطلاق قرآني آخر بنحو العموم والخصوص من وجه، هذا ليس مما يمكن للشارع أن يكتفي به في مقام الردع عن السيرة. إذا واقعا كان الشارع بصدد الردع عن هذه السيرة لكان يردع عنها من خلال نصوص متعددة، لا يكتفي بإطلاق لا تقف ما ليس لك به علم، هذا الإطلاق الذي يعارضه إطلاق آخر موجود في آية النبأ. الردع مو هالشكل، كما ردع عن الربا. شلون ردع عن الربا؟ ردع قوي يتناسب مع مستوى السيرة التي كانت موجودة على أكل الربا. فالسيرة القائمة على العمل بخبر الواحد أيضا لو كان الشارع يريد أن يردع عنها لما كان يكتفي بإطلاق لا تقف ما ليس لك به علم، أو إطلاق إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وها هي إلا إذا كانت السيرة مستحكمة مثل الربا. المستحكمة يعني الجاهلية كانوا مستحكمة سيرة العقلاء. يأتي إن شاء الله في ضمن أدلة الحجية. نحن الآن نستعرض أدلة عدم الحجية، بعد ذلك نستعرض أدلة القول بالحجية. اتفاقا عمدة دليلنا الشيئان، السنة القطعية والسيرة، ولا آيات ما راح نقبل دلالتها، لا آية النبأ لا آية النفر، كلها ما بيها دلالة على حجية خبر واحد. لكن المهم السنة القطعية كما يأتي إن شاء الله، والسيرة، هم سيرة العقلاء وهم سيرة المتشرعة وأصحاب الأئمة، هذا راح نثبته. فإذا تكفينا هنا السيرة العقلائية وعدم الرد عنها، فالنتيجة هي حجية خبر الواحد. هذا هو الجواب الثاني على الاستدلال بهذه الآيات على عدم الحجية. وقد عرفنا أن هذا الاستدلال غير تام لهذا الجواب الثاني بقطع النظر عن الجواب الأول. الجواب الأول كان عبارة عن أن هذه الآيات أصلا ما تدل، لا تدل على عدم الحجية. الجواب الثاني أنه على فرهم نقبل أنها تدل على عدم الحجية، هي مبتلات إما بالتخصيص أو بالنسخ أو بالتعارض والتساقط. هذا هو الجواب الثاني. بقي الجواب الثالث على هذا الاستدلال. قلنا ثلاثة أجوبة لنا على هذا الاستدلال. الجواب الثالث هو أنه لو غضضنا النظر عن كل ما قلناه إلى الآن، غضضنا النظر عن الجواب الأول وقلنا أن الآيات الناهية عن العمل بالظن تدل فعلا تدل على عدم حجية الظن، ها، وغضضنا النظر عن الجواب الثاني الذي انتهينا منه الآن، يعني قلنا أن آيات هذه الآيات غير مبتلات لا بمخصص ولا بناسخ ولا بمعارض. بعد أحسن من هذا، آيات دالة على عدم الحجية ولا ناسخ لها ولا معارض لها ولا مخصص لها، بعد أحسن الفروض. مع ذلك نقول هذه الآيات لا تصلح للردع عن السيرة العقلائية الراسخة القائمة على العمل بخبر الثقة، والتي يأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى، لأن هذه الآيات إطلاق لا تقف ما ليس لك به علم، ما ليس لك به علم مطلق، سواء خبر ليس لك به علم أو أي شيء. إطلاق خطاب أو خطابين بهذا النحو من الدلالة الظنية هذا لا يكفي للردع عن سيرة عقلائية راسخة قوية بين العقلاء قائمة على حجية خبر الثقة. لو كان صلب الشارع يريد الردع عن مثل هذه السيرة لما اكتفى بإطلاق قوله لا تقف ما ليس لك به علم، أو إطلاق قوله إن الظن لا يغني من الحق شيئا. هذا هم الجواب الثالث. وبهذا تم الكلام عن الاستدلال بالقرآن الكريم على عدم حجية خبر الواحد، هذا الاستدلال الذي كان يتمثل في الاستدلال بهذه الآيات الناهية عن العمل بالظن. وعرفنا أن هذا الاستدلال غير صحيح لوجوه ثلاثة ألخصها. أولا، لأن هذه الآيات أساسا لا تدل على عدم حجية الظن، هاي أولا. ثانيا، على فرض دلالتها على عدم الحجية هي مبتلات بالمخصص أو بالناسخ أو بالمعارض، هاي ثانيا. وثالثا، على فرض عدم ابتلائها أيضا بالمخصص والمعارض والناسخ، مع ذلك هي لا تكفي للردع عن السيرة القائمة على حجية خبر الثقة. هذا موقفنا من هذه الآيات التي استدل بها على عدم حجية خبر الواحد. وبهذا انتهينا من الاستدلال بالقرآن الكريم. بعد ذلك ننتقل إلى الاستدلال بالسنة على عدم حجية خبر الواحد. قلنا القائل بعدم الحجية هم استدل بالعقل، وهم استدل بالقرآن، وهم استدل بالسنة، وهم استدل بالإجماع. فالعقل ذكرناه وناقشناه، القرآن أيضا انتهينا منه. الآن الاستدلال الثالث له استدلال بالسنة. يستدل بروايات، سوف تأتي روايات يقول أنها تدل على عدم حجية خبر الواحد. قبل التعرض لهذه الروايات لابد من بيان المنهج الذي يجب اتباعه أساسا في الاستدلال بالسنة على عدم حجية خبر الواحد. يعني الإنسان الذي يريد أن يستدل بالسنة على عدم حجية خبر الواحد منهجه ماذا يجب أن يكون؟ كيف يستدل؟ وذلك لأن السنة التي يراد الاستدلال بها على عدم الحجية إما هي عبارة عن سنة قطعية الصدور، وإما هي عبارة عن سنة ظنية الصدور. بعض لا يخلو الأمر من هذين الفرضين. إما أن السنة التي يراد جعلها دليلا على عدم الحجية سنة قطعية الصدور، يعني خبر متواتر مثلا قطعية الصدور. خب، هذا فرض. في هذا الفرض لا يوجد محذور ثبوتي في هذا الاستدلال، لا توجد مشكلة ثبوتية في هذه الطريقة من الاستدلال، لأنه ماكو مانع، لا يوجد أي مانع عقليا من أن يستدل شخص بخبر قطعي على عدم حجية الخبر الظني، ماكو مشكلة. هذا الفرض الأول. أما نأتي إلى الفرض الثاني، وهو أنه لو أريد الاستدلال بالسنة الظنية على عدم حجية خبر الواحد يعني يراد الاستدلال بخبر واحد على عدم حجية خبر الواحد. هذا الاستدلال صحيح منطقي أو لا؟ تارة نفترض أننا نقطع بأنه لا فرق بحسب الملاك بين هذا الخبر الذي يراد الاستدلال به على عدم حجية خبر الواحد، لا فرق بين هذا الخبر وبين غيره من أخبار الآحاد، تارة نقطع بأنه ماكو فرق من حيث الملاك، ماكو فرق، كما أن غيره من أخبار الآحاد خبر واحد وظني وما يفيد العلم، هذا هم خبر واحد وظني وما يفيد العلم. نقطع بهذا، نقطع بعدم وجود فرق بين هذا وبين غيره من أخبار الآحاد، يعني نقطع بأنه لا توجد في هذا الخبر خصوصية وميزة بحيث هذه الخصوصية أوجبت أن يجعل الشارع الحجية لهذا بالخصوص لكن ينفي الحجية عن سائر أخبار الآحاد، هذا ما نحتمل أبدا. تارة نقطع بهذا المطلب أنه ماكو فرق بين هذا وبين غيره. خب في هذا الفرض الاستدلال استدلال غير منطقي، الاستدلال بهذا الخبر على عدم حجية أخبار الآحاد هذا الاستدلال باطل. لماذا؟ لأنه يلزم من حجية هذا الخبر القطع بكذب هذا الخبر نفسه، لأن لو كان هذا الخبر حجة إذن باعتبار أننا نقطع بأنه ماكو فرق بينه وبين غيره، إذن إذا هذا حجة غيره هم حجة لأن ماكو فرق، فرضنا هكذا، فرضنا الملازمة، نقطع بالملازمة بين حجية هذا وحجية غيره، لا نحتمل أن يكون هذا هو الابن المدلل للشريعة، هذا حجة لكن بقية أخبار الآحاد مو حجة، هذا ما نحتمله، لأننا لا نقطع بأنه لا توجد في هذا خصوصية وميزة توجب أن تجعل الحجية له دون غيره من أخبار الآحاد. فإذا كان هذا حجة إذن غيره أيضا حجة، وإذا غيره حجة إذن هذا جاي يكذب، لأن هذا يراد الاستدلال به على شنو؟ عدم حجية أخبار الآحاد، إذن ما يقوله كذب، ما يقوله كذب وخلاف الواقع، فيلزم من حجيته القطع بكذبه، ومن المستحيل أن تجعل الحجية من قبل الشارع لخبر يلزم من حجيته القطع بكذبه، لأن جعل الحجية لمثل هذا الخبر لغو من قبل الشارع. شنو الفائدة في أن يجعل الشارع الحجية لخبر إذا وصلت حجيته إلينا راح نقطع بكذبه؟ شنو الفائدة في جعل هذه الحجية لغو، واللغو يستحيل صدوره من الشارع. ففي هذا الفرض الأول هذا الاستدلال باطل وغير منطقي وغير. يبقى الفرض الثاني ويأتي الحديث عنه إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.